يعني على مستوى البني ادمين. في ممكن طفل صغير ده يبقى immature لسه ما رضاش، لكن شاب كبير يبقى حصل له maturation ولا لا؟ حصل له maturation بس قاعد في بيت العيله واهله شداد عليه قوي وما تعرفش على البنت دي وما تكلمش البنت دي وما تنساش عارف ما تخليش دي ايه؟ ما تقفش مع بنات. هيبقى حصل له maturation نظر صحيح بس ملوش خبره. يعني ايه؟ يعني لسه ما حبش، لسه ما قابلش بنت الحلال. كذلك الكيسنس حصل لها ماتيوريشن بالساينس بس لسه ما قابلتش نصيبها، ما قابلتش الانجل، يبقى اسمها نايف يعني مفيش خبره لسه ساذجه. طب عشان النايف في كيسز دول يحصل لهم بقى الاسم والنصيب ويشوفوا الانجل ويتعرفوا عليه ويؤدوا الفانكشن اللي مطلوبه منهم، يعني بمعنى ان النايف للفوسايت يتحولوا الى ما يعرف بالسيكتور ليمفوسايت، لازم يحصل لهم ثلاث تغيرات. الثلاث تغيرات عامله زي الكلمه بتاعت الساحر، عارف لما الساحر يقف ويقول هوكش هوكش هوكش كده، الثلاث كلمات كده لازم الساحر يقف ويقول اكتيفيشن بروجريشن ديفرنشيشن. ادي الثلاث كلمات بتوع الساحر اهو. يبقى النايف لازم يحصل لها نمره واحد اكتيفيشن، نمرة اثنين بروليفريشن، نمرة ثلاثة ديفرنشيشن. لكل كلمة من دول نعم اكتيفيشن تلاقوا الخلية بعد ما كانت صغيرة وهادية كده هو كبرت في الحجم تلاقي بقت اكتيفيت، ثم بروليفريشن يعني تبدأ في ديفايد وتبقى كتير، بروليفريشن يعني تكاثر بقت كتير. شكرا لك. ثم differentiation يعني تتحول الى الخليه اللي هتؤدي فانكشن معينه. الثلاث كلمات دول لازم يحصلوا. طب عشان الثلاث كلمات دول يحصلوا لابد من ان الديموفوسايت اللي كانت ضعيفه هيك هتقابل بقى حظها نصيبها، هتقابل الانجل لاول مره في حياتها. يبقى يعني ايه؟ احتفال يعني في ليمفوسايت نايف لسه ما قابلكش انجلز قبل كده، النهارده اهو يوم يعني المفروض يعني يحتفل بيه، هتقابل الانجل اول مره في حياتها، يبقى لازم نقدم لها الانجل على صينيه انجل بريزنتنج سيت، ونعرف لها الانجل اهو، نقول لها خدي الانجل اهو، حطيته لها على موليكيول اسمه ام اتش تي، تقوم هي تتعرف على الانجل بتي سيل ريسبتور بمساعدة اذر تي سيل سيرفيس موليكيولز. قلنا ثلاث اربع رموز في الحته دي في منتهى الصعوبة. قلنا لازم في خلية اسمها اي بي سي انجل بريزنتنج سيل تقدم الانجل على خطها من اكسبريشن من ام اتش تي يعني ايه ريسك كومبتابيلتي كومبتابيلتي للتي ليمفوسايت اللي هتتعرض للبي سي ار تي سيل ريسبتور والاذر تي سيل سيرفيس وورك. فعشان خاطر نفهم التي سيل فانكشن، عشان نفهم التي سيل ريسبونس، عشان نفهم ازاي التي ليمفوسايت اتحولت وبقت ريسبتور تي ليمفوسايت بعد ما كانت ضعيف، لابد ان احنا ندرس كل ده تقديم عشان دايماً احنا داخلين على ده. لابد ان احنا ندرس ثلاثة ارنونز، ثلاث حاجات مجهولة لازم ندرسها. مين هم الثلاث حاجات المجهولين بالنسبة لك دلوقتي؟ يعني انت لو حبيت تسأل دلوقتي هتقول لي يعني ايه؟ يعني ايه تي تي ار؟ هتقول لي يعني ايه كي بي سي؟ هتقول لي يعني ايه ام اتش سي؟ دول ثلاثة ارنونز. لو فكينا الرموز دي وفهمناهم هنفهم يعني ايه امينولوجي. عشان كده حصة النهارده حصة أساسية في المنهج. أساسية هنبني عليها حاجات رهيبة. ركز بقى. نبدأ بيعني إيه تي سي آر؟ طب ما تيجي نعمم شوية. ونوسع الاسكوب، وبدل ما نتكلم على تي سي آر بس نخلي عنواننا تي سيل سيرفيس موليكيولز. كل الموليكيولز المهمة اللي ممكن تكون موجودة على سطح التي ليمفوسايت. عايزين ندرسها ونفهم وصفها. اللي ما فهمش حاجة من اللي قلناه قبل كده ما يقلقش. يبدأ يركز تاني دلوقتي اهو. جاي لك اهو. يعني ايه تي سيل سيرفيس موليكيولز؟ ننزل سطح خلية دي للبوسايد ونكتب جوه دي سيل اهو ونرسم عليها اول مولكيول هيقابلني مهم لسه كنا قايلين اسمه كي سي ار. يعني ايه كي سي ار؟ يعني كي سيل ريتم. الكي سي ار معمول من تو بوليبيبتايد تشينز، واحده اسمها الفا والثانيه اسمها بيتا، ويشبه الى حد كبير قوي قوي نص البروتون بتاع الانتي بودي. الانتي بودي لما ندرسه هنلاقيه اربعه تشينز، اثنين هيفي واثنين لايت، صح؟ طيب ودول ماسكين في بعض كده هنا، ودول ماسكين كده، ودول ماسكين كده عشان ده حرف الواي، صح؟ والحته ديت اللي اسمها الفاب اللي هناخدها بالتفصيل، لو جيت كده تشوفها اهي كانها التي سي ار، او التي سي ار كانها فرده من الفردتين بتوع الانتي بودي. في اي مدى تشبه الانتي بودي؟ الى حد كبير. ازاي؟ اولا التو تشين بولي بيبتايد، وكذلك هنا تشين دي بولي بيبتايد. شبه اخر، الجزء الداخلي من كل تشين اللي ناحيه السيجمنت برين بيبقى كونستنت اهو. انتوا خدتوا الكلام ده في الفاينل. يعني ايه كونستنت؟ يعني لو جبت انظر دي سنتر سيفت، انظر دي لنفسها دي سنتر اهي، وعليها دي سنتر سيفت بتاعها، تلاقي الجزء الكونستنت هنا هو هو. يعني لو قريت الالفا تشين بالالفا تشين تلاقيهم متشابهين في الحته دي اللي بتقسم، والبيتا تشين هنا ده البيتا تشين هنا. بس انت قلت دي انظر دي سنتر، قلت انظر دي مختلفه كتير مره، مختلفة بالجزء الخارجي اللي بالاحمر ده. الجزء اللي بالاحمر البريفرنس البعيد عن السيل ميمبرين يبقى فاريبل، يعني يختلف من دي سيل لدي سيل. قول لي أهمية الفاريشن ده السبيسيفيستي، بمعنى إن الدي سيل دي بتتعرف على ميكروب التي بي مثلا، بينما الـ T سيل دي بتتعرف على الفيروس بتاع الهيبوتايتس. طالما الأنجن بتاع الـ TB مختلف عن الأنجن بتاع الهيبوتايتس، يبقى الحتة اللي هنتعرف بيها على الأنجن بتاع الـ TB أو الإيبيتوب بتاع الـ TB مختلف عن الحتة اللي هنتعرف بيها على الإيبيتوب بتاع الهيبوتايتس. إذا الـ TCR الجزء الثابت اللي ناحية الممبرين ثابت، عشان خاطر مش ده اللي هيقابل الأنجن، لكن الجزء الفاريبل البريفرال هيختلف من خليه لخليه عشان يناسب الانجل اللي هو هيتعرف عليه. واضح؟ سؤال، اذا تكرر الدي سيل ريسبتور على سطح نفس الخليه، يعني لو الخليه دي طبعا عليها دي سي ار دي سي ار دي سي ار اكثر من نسخه، يعني فما علاقه الدي سي ار المتكرره دي الاكثر من نسخه اللي على سطح الخليه الواحده؟ ايه علاقة الـ TCR ده بالـ TCR ده بالـ TCR ده؟ يشبهوا بعض ولا يختلفوا عن بعض؟ يشبهوا بعض. إلى أي مدى التشابه؟ تشابه لدرجة نفسي ايدنتيكال، مش تشابه عادي، دول ايدنتيكال. ليه؟ عشان نفسي في الخليه الواحده ناويه تريسبوند لهيبيتوب واحد. طالما هتريسبوند لهيبيتوب واحد، يعني الخليه دي متخصصه بالدي تي بي، تتعرف فيه على هيبيتوب معين وتستجيب للدي تي بي، يبقى اذا تكررت الدي سي ار هيبقى ايدنتي، عشان هي مش ناويه تعرف، عشان ما ينفعش تعرف على هيبيتوب تاني. الخليه الواحده ناويه تعمل حاجات سبيسيفيك لهيبيتوب معين، صح؟ يبقى مش هشتغل دلوقتي ضد التي بي، وكمان شويه اشتغل ضد الفيروس. الناتشر كيلر تعمل كده. الناتشر كيلر خليه قالت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وماشيه في الجسم، لقيت تيومر تضربه. طب ما لقيتش تيومر، تقول ربنا مش ناوي النهارده بالتيومر. الله الحمد لله فايرال انفكتد تلاقي. نفس الخليه تضرب ديفرنت تارجت، لكن التي سايتوكسيك او التي هيلبر اللي طالعه في حاله فيروس معين، لو شافت 100 فيروس غيره ملهاش دعوه بيه. ده الفرق بين سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الناتشر كيلر لما ذكرناه امبارح في النيتف يونيتي بيشتغلوا نون سبيسيفيك، لكن التي لينفوسايت الاكوايرد اميونيتي على السبيسيفيك. بالضبط زي الفرق بين لجنه المرور والكمين، زي مش كمين طبعا، لجنه المرور لجنه بتقف بالليل، اي واحد معدي بعربيته وقف، اي واحد يعني مش واقفه مخصوص عشان حد معين، لا انت روحك سليمه وتقطر معاك وانت راجل محترم وما عندكش زواج وشكلك عارف الناس فقط. لكن لقيت واحد معهوش بطاقه تعالى، واحد رخصه مش عارف مين تاني كده، واحد عليه دم لا تعالى، واحد شايل شنطه فيها ذهب وهو صنايعي بيمشي عند الذهب تعالى يكون تاني ولا حاجه، هتمسك اي مشتبه فيه مش كده؟ دي الناتشر ميت. امال الكمين بقى تبص تلاقي وصل بلغم كويس، جواهرجي، اربعه مسلحين هجموا عليه لابسين كذا، ركبوا عربيه مرسيدس بيضاء ومشوا في الاتجاه الفلاني، تروح لكنا مخصوص كمين واقف لهم. انت راكب عربيه 28 حمراء يوقفك ليه؟ مش كده؟ فين يستنى العربيه اللي قالوا له عليه؟ يبقى هو واقف مخصوص عشان عربيه واحده، مهما حتى لو انت مجرم ملوش دعوه هيعديك. مش كده؟ يبقى كيف التوكسيك لما يشتغلوا يشتغلوا سبيسيفيك. يبقى اذا تكرر التي سي ار على سطح خليه واحده فالعلاقه بينهم انهم يكونوا اوف ذا سيم ستراكشر، يعني يكونوا ايدنتيك. وضحت؟ طب ادي التي سي ار. التي سي ار دوت قابل الايبيتو، ادي الانجل اهو وادي الايبيتو اهو ودايما. التي سي ار بتتعرف على الايبيتو صاحب الحظ النظيف. وانت عرفنا دي يحصل الرياكشن مش كده؟ الفيزيكال اول ما يتعرف على التليفون يروح ناقل الاشاره لانذر مولكيول موجود جنبه على السيل ميمبرين اسمه دي دي 3. طبعا 3 رقم مكتوب مش دي دي، يعني كلمه دي يعني كلاستر ودي يعني ديترمنت. لقوا ديفرنت جلايكوبروتين مولكيول موجود على سطح الليمفوسايت، احدى وظائفها انها تحدد نوع الكلاستر او الكلاس اللي تنتمي اليه هذه الخليه. مش فاهم، سمعتوا عن حاجه اسمها الثايموس؟ هذه الثايموس اهو، خليه التي ليمفوسايت وهي جايه من البولمر تخش الثايموس تبقى لسه كانت اماتيور، تروح مكتسبه على سطحها ختم صنع في الثايموس اسمه سي دي 3، يبقى اول ماتيور تي سيلز عليهم سي دي 3. ادي معنى كلمه سي دي، يبقى لما تلاقي خليه عليها سي دي 3 يبقى تنتمي للكلاستر بتاع الماتيور للكلاستر. يبقى كان رقم 3 ده بيديترمن، ادي معنى دي دي يعني بيديترمن تو ويتش كلاس او تو ويتش كلاستر الخليه دي بتنتمي. يبقى كلمه سي دي معناها كلاستر ديترمن، يعني هذا الرقم وجود الماركر ده يخليك تعرف ان التي سيلز ينتموا الى مجموعه الماتيور. طب ما انا لو ما لقيتش سي دي 3 يبقى مش ماتيور، لو لقيت سي دي 4 يبقى سي دي 4 يحدد انها تنتمي لمجموعه الهيلبر مثلا، لو لقيت سي دي 8 انا بقول لك مش تفهم يعني ايه سي دي. اذا السي دي بيحدد الى اي مجموعه تنتمي هذه الخليه، عشان كده سي دي اختصار كلمتين كلاستر ديترمنت، يعني محدد بتاع الى اي مجموعه تنتمي هذه الخليه. ماشي، ادي السي دي. سي دي 3 لو رمز الماتيوريشن اللي انت بتكتبه الخليه، ما بيتحط دايما جنب التي سي ار لان وظيفته في منتهى الاهميه. اول ما التي سي ار اللي هو التي سي ريسبتور يلاقي السبيسيفيك انجن يروح مدي اشاره للسي دي 3، تقوم السي دي 3 تدي الاشاره الى داخل الخليه. يبقى ما هو دور السي دي 3؟ ترانسميشن اوف ذا سيجنال انسايد ذا سيل. السؤال جه بطريقه ثانيه بدل ما يبقى مباشر كده، مره جه في الامتحان قال لك ايه الريزن؟ ليه دايما السي دي 3 يبقى موجود كلوز تو ذا تي سي ار؟ بيقول لك قول لي عشان بعد ما التي سي ار ريكوجنايز الانجن يبقى وظيفه السي دي 3 ترانسميشن اوف ذا سيجنال تو ذا انتيريور او انسايد ذا سيل. حلو كده؟ طيب الخليه اللي دخلت الثايموس وخدت حته صنعه في الثايموس سي دي 3 يقوموا ماشيين في سكه من اتنين. الخلايا اللي هتمشي هنا اللي هي عليها سي دي 3 اوريدي تاخد خط اسمه سي دي 4، والخليه اللي ماشيه في الاتجاه دوت اللي عليها خط سي دي 3 اوريدي برضه تاخد خط اخر اسمه سي دي 8. يعني كان الصايمس واقف ايه راجل في اول الصايمس، اي خليه تخش له الماتيور دي يروح خادمها للسي دي 3 اصبحت ايه ماتيور، تروح ماشيه في اتجاه من الاثنين. لو مشيت في السكه دي في راجل واحد ماسك خط اسمه سي دي 4 خاتمة سي 4 فعليها سي دي 3 وسي دي 4، واللي ماشية في الاتجاه الثاني سي دي 8. يبقى إذا السي دي 4 والسي دي 8 ما يجتمعوش على خلية واحدة صح؟ يبقى هتلاقي في انفوسايت بعد كده عليهم ماركر من اثنين أيضا سي دي 4 أو سي دي 8. اللي تاخد ختم سي دي 4 يقول لها يلا على بركة الله أنت أصبحتي تي هيلبر سيل. يبقى السيرفيس مولكيول ايضا ممكن يحددوا او يقسموا لي التي لينفوسايت الى سب سيت اور سب بوبيوليشن. ادينا قلنا سي دي 3 تخليها تعرف انها ماتيور صح، والسي دي 4 يخليك تعرف انها تنتمي لمجموعه من التي لينفوسايت اسمها تي هيلبر. من اسمها كده التي هيلبر دي وظيفتها تهلب اذر سيلز انت اميون سيستم، يعني ممكن تهلب البي لينفوسايت ممكن تهلب الماكروفيج نعم، ممكن تهلب الناتشر كيلر ايوه، ممكن تهلب اني سيلف اميون سيستم، تهلب التي سايت توكسيك الاخرى يهلب بعضهم ايوه ممكن. اذا عشان كده تسمي التي هيلبر طب هيهلب بعض ازاي؟ عن طريق برودكشن اوف سايتوكاين، هنرش السايتوكاين ناكتيفيت دي الدنيا كلها ونولع بيه القصه كلها بعدين. بص كده على شمالك في اول سطرين بدأناهم احدى وظائف الديفيت هيلبنج اذر سيلز ان ذا اميون سيستم، هي دي يبقى دي هيلبر هي اللي هتقوم بالفانكشن نمرة 2 دي اللي هي هيلبنج اذر سيلز ان ذا اميون سيستم عن طريق السكريشن او البرودكشن اوف سايتوكاين. طيب امال اللي خدت ختم سي دي هي دي يبقى يلا على بركه الله انت اصبحتي تي سايتوكسيك، يبقى دي بقت تي هيلبر ودي بقت تي سايتوكسيك. تي سايتوكسيك يبقى دورهم ايه؟ هيكيل صح؟ بص في بدايه الكابتن اول فانكشن التي لينفوسايت ديستراكشن اوف انترا سيلر باثولوجي بواسطه مين؟ بواسطه التي سايتوكسيك سيكت. يبقى ادي التو سب سيت اللي هيأدوا التو مين فانكشن اوف ذا تي لينفوسايت. واللي بيحصل لهم ديفرنشيشن اهوت اثناء الماتيوريشن بتاعهم فين؟ انسايد ذا سايلنس. كلام حلو؟ كويس. فين هم موقعهم من اهو؟ دي يا اما سي دي 4 ما اقدرش اكتب اند ايه؟ يا اما سي دي 8 صح؟ طب موجودين ليه جنب التي سيل ريسبتور؟ مش هيشتغلوا على طول. عشان هيساعدوا التي سيل ريسبتور في الريكوجنيشن اوف ذا ايبيتوب اوف ذا انت. سي دي 4 هتساعد التي سيل ريسبتور انهم يريكوجنايز الانتي. بالنسبه للاحداث واقول لك ازاي؟ اهو احنا كنا قايلينها في الاول مش هتقطعها. لو جيت انجن بريزنتنج سيل قلت لك الانجن بريزنتنج سيل هتحط الانجن على خطها مع مين؟ مع ام اتش سي مولكيول، والانجن محطوط او الكيبيتوب محطوط فين؟ في حته مشقوقه كده جوه الام اتش سي. طب لما تيجي تي لينفوسايت سواء هيلبر او سايتوكس عايزين تعرفوا على الكيبيتوب دوت بالتي دي ار هيتعرفوا على الايبيتوب مباشرة شخصيا، وبالسي دي 4 او السي دي 8 هيتعرفوا على الام اتش سي. اذا الانتشارة اللي هتاخدها تي لينفوسايت هتبقى عبارة عن حتتين في الاول، حتة من التي سي ار اللي اتعرفت على الايبيتوب السبيسيفيك بتاعها، والسي دي 4 اكدت التعرف ده فعلا ان الايبيتوب موجود على سطح الام اتش سي. بقول كلام صعب دلوقتي معلش بس افهمه حالا. الجزئين دول بيروحوا مدين اشاره واحده. يعني كان الاشاره مقسومه حتتين. فالحته اللي جايه من هنا والحته اللي جايه من هنا يتقابلوا يبقى ادي اشاره اتلم زي صح. نروح ناقلين الاشاره لمين؟ للسي دي 3 والسي دي 3 بيعمل انترنالايزيشن للاشاره دي للسيجنال دي. كل دول على بعض يدوا 1 سيجنال اشاره واحده للانترنالايزيشن. وهي اللي مساعدة محتاجة أكتر من سيجنال عشان تشتغل، الإجابة نعم. الانيت اميون ميكانيزم اللي اتكلمنا عنها امبارح ما كانتش محتاجه لا اشارات ولا بتاع. شفنا فيروس، شفنا بكتيريا، شفنا فنجس، شفنا فورين بارك، بنجري نهاجم نبلع نعمل كلام عام ينطبق على اي اورجانيزم صح. لكن سبحان الخلاق العظيم ربنا سبحانه وتعالى جعل التين انتوسايد بشقائها هيلبروسايد توكسيك، وكذلك التي لما نروح لهم عشان يشتغلوا ويحصل لهم اكتيفيشن وبروليفريشن وديفرنشيشن لابد من تو سيجنالز. ولو سالت ايه الحكمه من كده هذا والله اعلم، الحكمه هي ضبط النفس. لو ان التي انتوسايد اول ما تتعرف على انجن التسجيل كانت التي انتوسايد اللي موجودين جواه ممكن يقابلوا السيلف انجنز ويتعرفوا عليهم كانوا دمروه. ما خلي بالك انا قلت لك في جمله طلعتها لك، قلنا من شروط الانجن انه يكون فورين صح؟ وقلت لك الايميون تيست بيقدر يميز بين السيلف والنون سيلف. في ناس عشان يشتروا دماغهم يقول لك الايميون سيستم ما بيتعرفش على السيلف خالص، لا ده الايميون سيستم بيتعرف على السيلف ويعرف ان السيلف ولا يستجيب فيه، وان الميكانيزم اللي يخليه ما يستجيبش فيه ان التي ليمفوسايت عشان تشتغل محتاجه اشارتين صح؟ ممكن التي ليمفوسايت اللي بيتعرفوا على السيلف يشوفوا اشاره واحده وما ياخدوش الثانيه. وخلاص انا شايفهم وعارف انهم سيلف بس ما جاتليش اشاره ان انا اهاجمهم. شفت ضبط النفس؟ لو اتفقنا ان احنا هنخش الشقه ونسرقها ورحنا مكلفين واحد فينا يخش الشقه الاول ولما يطمن ان الدنيا امان ينور النور ويطفيه مرتين. طب ليه قلت له اطفي النور ونوره مرتين ما قلتلوش مره واحده؟ اصل المره دي ممكن تصادف يكون صاحب الشقه دخل نور خد حاجه طفى خرج. هو انا افتكر انها اشاره صح؟ لكن صاحب الشقه مش من الطبيعي انه ينور ويطفي وينور ويطفي. لا دي تبقى اشاره اللي احنا بنتكلم عليها. فربنا سبحانه وتعالى عشان يخلي تيجي انفوسايت تشتغل تشتغل صح هي او البي خلاهم عشان يشتغلوا لازم يشوفوا تو سيجنال. ضبط النفس، انا ماشي سمعت واحد بيشتم هتدور واضربه ولا اساله انت بتشتمني انا؟ لو قال اه بضربه يبقى انا كده خدت اشارتين، سمعت شتيمه وبعدين اتاكدت ان هو بيشتمنا. لكن لو قال لي لا والله انا مش قصدي اسمعك دلوقتي اللي جاي ده خالص، واحد مش بيشتمني انا اضربه ليه؟ يبقى التيم انفوسايد عشان تشتغل عايزه تو سيجنال. المجموعه اللي انت شفتها دي الكوما دي اديت لها اول سيجنال، عشان كده احيانا يتسموا سي دي 4 او سي دي 8 كو ريسبتور لانه اشترك في الريسبشن. طيب التي هيلبر بقى ولا التي سيل توكسيك عايزه تتاكد ان انتوا عايزين نشتغل تقوم سأله. بص كده السؤال اللي جاي ده اسال الانجن بريزنتنج سيل تقول لها هو ده انجن انت بتقولي عايزين نشتغل؟ هتقول لها اه. ايه هو السؤال وايه الاجابه؟ السؤال هو انظر تي سيل سيرفس من كيو اس او سي دي 28 موجود على برضه اثناء الماتيوريشن تاك اف او سي دي 28 موجود على كل الماتيور تي لينفوسايت. ليه؟ هو ده اللي هيشغلهم. هو ده السؤال انت عايزاه اشتغل. هو ده الانجل اللي انت بتوريهولي كلمه اه فين بقى اهي الانجل بريزنتنج سيل ساعه ما تحط الانجل على سطحها تنتج بروتين تحطه جنب الانجل كده على السطح اسمه بي 7. فعندما تتعرف السي جي 28 على البي 7 بس تبقى ليك اشاره ثانيه. بالظبط زي ما بقول ايه؟ واحد جاري بفتح الباب لقيت عينه سرقه وورمه، السرقه انا اهو والورمه قربت شفت بعيني السرقات وحسست بايدي شفت الورمه. ماشي؟ شفت اشاره اهو يعني عرفت ان في حاجه اتخبط في دروما. فبقول له ايه سلامتك؟ لو انه عايزني اشترك معاه اخلاق او نضرب ناس كان قال لي ده انا ضربت ده ناس اعتدوا عليا صح؟ لكن لو قال لي لا ده الشباك لا دي المدام دي فيها شويه ضربت لا ما مش عايز خلاص مش عايز مش فاهم. انا ممكن اشوف واحد في البيت وارد واجي اتدخل يقول لي لا خليك في حالك مش حاجه ما حصلش حاجه. لكن لو عيطت بقى وقال لي اه والله ده ناس اتموا عليا وضربوني ضربوا اه يعني عايز اشترك معاك اه طب تعال روح اضربش. يبقى اذا الاشاره الثانيه واجبه والاشاره الثانيه بتحصل عن طريق السي جي 28 اللي بتعرف على البي 7 بروتين اللي موجود على سطح الانجن بريزنتنج مش موجود طول الوقت. فهمت؟ عشان نقول تعالى احنا عندنا شغل. طب ولو انا بقى لقيت نفسي مش هقدر اضرب بقى واروح اشترك واضرب لوحدي، انا مش قادر الخناقه دي، ممكن ابعت اهلي ولاد عمي، ابعت اجيب مين ولاد عمي؟ الفيديو في سايت، الفيديو في سايت عليهم ماركر اسمه سي دي 40. ودلوقتي كل الجلايكوبروتين والبترول بتاع الخلايا بقوا بيسموها سي دي، والدولار رقم وصلوا 260 دلوقتي. الحقوا خلصها تاني صحيح؟ هتلاقوا الدنيا كلها اتلمت واسمها سي دي وبقوا مليون بقى بيقولوا عليه بالبلاش. كل ما غلطان زادت كل ما الدنيا اتلخبطت. السي دي 40 موجود على خط كبير. ساعة ابعت انزل لي ولاد عمي عشان يجوا يساعدوني، ابعت انزل لهم ها بالسي دي 40 ها ليجند. ليجند يعني هيتربط مع السي دي 40. يبقى خامس مولكيول موجود على سطح الجيم سايت اسمه سي دي 40 ال، حيث ان اختصار ليجند يعني رابط، يروح ماسك في السي دي 40 عشان ينشط او يدي احدى الاشارتين اللي البي محتاجاهم عشان البي تيجي تشارك معايا في الريسبون ده، لو تطلب امر ان احنا ندخل البي في الشغل بتاعنا. يبقى الكي اللي مسجل عليها كام؟ 6 5 given account on e-cell service molecule كامل اهو e-cell receptor. ثاني واحد تبقى عارف وظيفته، بيبقى specific ويستقبل specific من دوم او الانتر. CD3 عشان يترانسميت السيجنال اللي خدها من PCR الى داخل الخليه. CD4 او CD8 بيحددوا وظيفه الخليه، الفور موجود على الهيلبر والايت موجود على السايتوكس. ثاني واحد بيشاركوا في لهم دي ريكوجنايزد انجل، يعني بيعتبروا كوريتر. هما والدي تي ار والسي دي 3 بينقلوا الى داخل الخليه اول اشاره ستريت سيجنال. ليه؟ هي الخليه محتاجه اشارتين؟ نعم. بتاخد الاشاره الثانيه من مين؟ من التعرف على البي 7 عن طريق السي دي 28 اللي موجود على سطحها. طب لو السي دي 28 مش موجود او البي 7 ما ظهرش، لو الخليه ما خدتش الاشاره الثانيه الريسبونس يقع ما يكتملش. مين السي دي 40 ال او ليجند؟ لا نقدر نقول عشان ابعت اجيب ولاد عمي، ابعت مستدعى البي لينفوسايت. طبعا الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي بس كبيزك، لكن لسه هنحكي القصه كامله. هنركز الاحداث ما تقلقش. عرفت اول مجهول الا وهو السي سيل سيرفيس مولكيولز؟ طب ما تيجي نعرف المجهول نمره 2 اللي بدانا الحته. ولا في بعض المجاهيل نوضحها عشان نفهم القصه. المجهول نمرة 2 الانجل بريزنتنج. معلش قبل ما اروح للمجهول نمرة 2 تحت عنوان تي سيل سيرفيس مولكيولز على ايدك الشمال كان مكتوب اربع وظائف. تي سيل سيرفيس مولكيول مجتمعين ليهم اربع وظائف. ايه هم؟ واحد ريكوجنيشن للانجل، اثنين انتر اكشن بتوين السيلز، ثلاثه ماركرز للتي ليمفوسايت، أربعة يقسموا التي لينفوسايت إلى سبسيت، صح؟ تعال نأكد المعلومات دي. قول لي بقى وظيفة وظيفة واذكر لي مثال. مين من الماركر من المولكيولز اللي حكينا لك عليها بيعمل الخطوة الأولى ريكوجنيشن؟ سي تي آر أساس، وكانت تشاركوا الكوريتيف سي دي 4 وإيه؟ طيب مين اللي بيعمل انتر أكشن بين السيلز وبعضها؟ سي 28 انتر اكشن بينه وبين الانجل بريزنتنج سيلز عن طريق دي سيل. سي دي 40 ال انتر اكشن بين الدي والبي. تمام؟ مين اللي يعتبر دي سيل ماركر؟ يتقال تقول ان الخليه دي اسمها دي سيل. سي دي 3 موجود على كل تي لينفوسايت، سي دي 28 موجود على كل تي لينفوسايت. مين اللي يقسم التي لينفوسايت الى سب سيت؟ يذكروا ايه؟ يقسموها للهيلبر ويقسموها للسايتوكس. ال 3 قسمها الماتيور للماتيور. الفيرست سيجنال جزئين، جزء من الداخل من الريكوجنيشن للانجل نفسه وجزء من الداخل من الريكوجنيشن ام اتش تي. يعني الفيرست سيجنال فيها رقم واحد تبقى معموله من اي وبي. ايه؟ التعرف على الهيبيتوب بواسطه تي سي ار، بي التعرف على ام اتش تي بواسطه سي دي 4. مين الانجل بريزنتنج؟ دي الستيل. اول ما السؤال ده الكل يقول ماكروفيج لان هي دي اللي بدماغكم بس، هم اكتر من كده. الانجل بريزنتنج سيلز هم ستيلز او تقول عليهم ذا اونلي ستيلز. which can start activation of T cells. لو مفيش انجين بريدنتنج سيلز، لو نمت على دماغك الدي لمفوسات ما لهمش دعوه بيك. شفت سبحان الله، عشان الدي ما يهاجمش الجسم ربنا علمهم كده، قال لهم اوعوا تستجيبوا للانجين غير لو لقيتوه موجود على خط انجين بريدنتنج سيلز. فتبقى الانجين بريدنتنج سيلز هما الاونلي سيلز which can start activation of T cells. حلو. تفتكروا يتوزوا فين؟ هنرجع لما ناخد شابتر 11 هنلاقي حته كده الهيستولوجي بيقول لك ان الليمفويد سيستم سنترال وبريفرال. سنترال اللي هم البول مارو والسبلاين والبريفرال ممكن نقول تفتكروا الانجين بريزنتنج سيستم يتوجدوا في السنترال ليمفويد تيشوز ولا في البريفرال ليمفويد تيشوز؟ في البريفرال. علي طب ده سؤال جه ليه؟ ليه الانجين بريزنتنج سيستم موجودين في الليمف نودز؟ عشان ده مكان دخول الانجلس. الانجلس لما بيخشوا من اي مكان بيحصل لهم درينج ونوصلهم للليمف نود. فلو ان الانجلس بريزنتنج سيبت قاعدين في الليمف نود يبقى هيعملوا ترافل يقبضوا على الانجلس ويعملوا لها بروسيسنج وبرزنتيشن زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى انت سبحان الله كل شيء مدروس. انسب حته للبرزنتيشن ان ربنا يحط الانجل بريزنتنج سيلز في البريفرال ليمفويد تيشوز عشان هناك هيقبضوا على الانجل يروحوا حاطينه وحاطينه على السطح ويخلوا الدي لمفوسايت تتعرف عليه. حلو. مين هم الانجل بريزنتنج سيلز؟ الاقي تفضلت مشكوره وقالت الماكروفيج وده مش غلط صح. كلنا خدنا الماكروفيج امبارح بتعمل فاجوسايتوز هتبلع الكورن تارجت تخدمه وتوظفه وتحط الانجن على سطحات تبقى بتشتغل في انجن بريزنتنج سيستم. الفاجوسايتوزز غايه ام وسيله؟ سالتكم السؤال ده؟ ما سالتوش. طيب مين قال الاثنين؟ صح وضع. الفاجوسايتوزز غايه ووسيله. غايه غايه بيموت اورجانيزم اربع وده في حد ذاته مثلا موتنا واحد من الاعداء اثرنا اورجانيزم وقتلناه يبقى دي غلط. طب هو كده هيعمل بعد ما يقتل الاورجانيزم يعمل له ديجريديشن بروسيسنج ويحطه على السطح يبقى بيعمل انجن بريزنتيشن عشان اللي مالوش كبير يبعت يشتري كبير. سالت سؤال امبارح في احدى الحصص وللاسف ما حدش كان عارف وبعضكم ممكن يكون ما كانش الحصه دي هساله تاني. لما دخل اورجانيزم الجسم وقبض عليه في الفاجوسيتيك سيل وتم قتله داخل الفاجوسيتيك سيل مش كده الموضوع خلص؟ مش في اورجانيزم لحظه يا جماعه افهموا السؤال. مش في اورجانيزم دخل الجسم بلع اهو واتقتل لان القصه خلصت. ايه الزوم اني اعمل برزنتيشن واستدعي الجيل الفوسايت اللي جاي كمان مره اخرى تستدعي الجيل الفوسايت والدنيا تقيس ما دام خلصنا من الاورجانيزم؟ الزوم هم الاورجانيزم خلص. الزوم الميموري ده خلاص كده ما ينقوش الاورجانيزم ان شاء الله مره ثانيه نبقى نعمل نفس القصه. كلنا فاهمين ان كلمه اورجانيزم يعني ما ينقوش الفرق الاورجانيزم. فطالما اتقبض عليه القصه انتهت. احنا بنتعامل مع حاجه اسمها انفكتد دوز. الانفكشن الواحد بيحصل فيه الاف او ملايين الاورجانيزم من نفس النوع. يعني الهيباتايتس بي ساعه ما يخش الجسم عشان يعمل لك هيباتايتس لازم يخش لك 40,000 فيروس. الحقنه اللي ملوثه دي لو اتعرضت لاقل من كده ما يجيلكش هيباتايتس. اذا هناك حاجه اسمها انفكتد دوز. طب لما يخش لي 40,000 فيروس اتقبض على واحد واتفضل بقيت 40,000 لازم في 39,999 فيروس كده؟ هنفضل نقبض عليهم واحد واحد ولا ايه؟ لا اروح مستدعي الانتي بوديز واستدعي التي لمفوسات اللي مالوش كبير استدعي الاكبر لان جيش الفيروسات اكتر من قدرتي على اني اخلص عليهم في الفاجوسايتوز. فهمت ولا لا؟ احنا دايما لما بنرسم بنرسم اورجانيزم واحد لكن القصه اللي فيها الاف داخله. وبعدين بقى يتخلف عن كده ميموري ماشي اتفاسد عن كده ان لو اتعرضت له تاني استجيب اسرع. اوكي دي حاجات على هامش الاميونولوجي على هامش الاميون ريسبونس لكن الاساس في الموضوع ان انا عايز اخلص من القضيه اللي عندي دلوقتي. ده حرب وجيش داخلي، عارفين فيبريو كوليرا عشان تعمل كوليرا كمرض لازم تبلع سيادتك كام اورجانيزم في الميه او في الاكل اللي انت اكلته من 10 و7 ل 10 و11 10 و11 دي يعني 100 مليار باسيلس. هل يمكن للنيت اميونيتي انها تخلصك من الكم ده من الجيوش اللي داخلتك؟ يبقى لازم استدعي الاميونيتي الاقوى الاقوى الاميونيتي. المهم الفاجوسايتوزس والفاجوسيتيك سيلز واحده من الاجنت بريزنتنج سيلز زي ما قالت اللي انتم مش هتتخيلوا ان البي ليمفوسايت يشتغلوا اجنت بريزنتنج سيلز ازاي ودي اللي انتم مش عارفينها. البي ليمفوسايت اهي عندها على سطحها اميونو جلوبولين موليكيول بيشتغل از ريسبتور. طيب يوم ما تربط على الانجن بتاعها وتعمل زي الشراب المقلوب، بصوا الممبرين يجرو حوالين المكان دوت فده في اول بتاع الانجن لحد ما ايه الممبرين يجرو كده لحد ما يحصل فيوجن. تلاقوا الريسبتور ده اللي موجود على سطح البي ليمفوسايت قبض على الانجن وكانه عمله ايه؟ انترنالايزيشن، كانه دخله جوه الخليه. يقوم الانجن يحصل له بروسيسنج يتوتر ويرجع يتحط تاني على السطح. يبقى البي ليمفوسايت بتتدبر دورها اللي انتوا عارفينه في الانتي بودي برودكشن والانتي بودي ايميون ريسبونس، هتلعب دور كانجن بريزنتنج سيل هي كمان، وده اللي ما كانش في دماغه صح. يبقى بقى ان ولا الماكروفيج ولا البي ليمفوسايت هما الخليه الاهم في الانجن بريزنتيشن. اهم خليه في الانجن بريزنتيشن اسمها دندريتك سيل. اولا ليه اتسمت دندريتك؟ عشان فيها سيتوبلازمك البروجيكشن بيبقى شكلها عامل كده، دي اسمها دندرايت. سيتوبلازمك البروجيكشن هتبقى في الاستروجين. موجوده فين الدندريتك سيل في الجسم؟ ال في اسمها اوليجو دندرايت، لكن دي دندريتك سيل في كل الجسم. يا سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يوزع لك هذه الخليه all tissues ليه؟ عشان كل ما انجل يخش من اي حته يلاقيها مستنياه. هل يعرف فانكشن اخرى في الدندريتك سيل غير الانجل برزنتيشن؟ الاجابه لا، تبقى مخلوقه للانجل برزنتيشن، وعشان كده تعتبر الموست امبورتنت سيل في عمليه الانجل برزنتيشن. خلي بالك ده سؤال اكونت، جيب الاكونت والانجل برزنتنج سيل يسموها A B C أو عشان ده تخصصهم يسموهم بروفيشنال أنجن بريزنتنج سيل، يعني حرفتهم في الأنجن بريزنتيشن. يتزعمهم الدندريتك سيل اللي متداخلين في كل مكان في الجسم، ودي الوظيفة الوحيدة المعروفة ليهم هي الأنجن بريزنتيشن. اتفقنا إن إحنا في ثلاث مدخولات عايزين نعرفهم عشان نفهم الإميون سيستم صح. اتعرفنا على التي سيل سيرفيس مولكيول، اتعرفنا على يعني ايه انجن بريزنتنج سيل، فاضل لي مفهوم الا وهو الام اتش تي. يعني ايه ام اتش تي؟ ميجر هيستوكومباتيبلتي أحمد. ها بص يا شباب، زمان أثناء لما حبوا بتوع الجراحة يساقوا عمليات ترانسبلانتيشن فوجئوا بظاهرة اللي هي ظاهرة الجرافت ريجكشن. حبوا يعرفوا ليه بيحصل جرافت ريجكشن، قاموا لقوا اللي انتوا بقى في نفس المكان. يقول لك ايه؟ انا باعتباري شخص التيشوز بتاعتي انا اللي هي السن ما عليهاش انجن. في ناس كانوا فاهمين كده، يقول لك انا الخلايا بتاعتي ما عليهاش انجن ولا تيشوز. ليه؟ قال لك عشان هي بتتسم ما يفرضهاش، ويبقى ده سبب الاوستولنس، ده سطحيه متناهيه. ليه؟ تعال خد تيشوز مني حطها في شخص حتى يعمل لها ريجكشن. طب ما لو ما كان ما عليهاش انجن كان غيري ما عملهاش ريجكشن. فكون ان غيري عمل لها ريجكشن ده معناها ان الديشن بتاعتك عليها انجل. فحبوا يبداوا دراسه هذه الانجل، درسوها على سطح الليكوسايت بتاعت البني ادمين، فراحوا مسمينها ذا هيومن ليكوسايت انجل، طلع كلمه اتش ال اي. او نظرا لان هذه الانجل هي اللي تحدد توافق الانسجه من عدمه، راحوا مسمينها ذا ميجر ادي الام اهي، هيستو يعني تيشو، كومباتيبلتي يعني توافق، كومبلكس لانها مش مجرد سيمبل انجل، دي مجموعه معقده. فطلعت كلمه ذا ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس اوف انجل، او ذا اتش ال اي يعني ذا هيومن ليكوسايت انجل. فين هي الانجل دي على سطح الخلايا بتاعتنا؟ لقوهم مجموعتين، مجموعه اهي عباره عن ثلاثه جلايكوبروتين مولكيولز جنب بعض، تقوم ايه اكتشفوا دي الاول، ثم بي اكتشفوا دي بعديها، ولما رجعوا عرفوا اللي في النص سموها سي. التفاصيل دي مش مهمه دلوقتي، هناخدها بعدين. اي بي سي شابتر 21 ان شاء الله هنبقى نقول هذه التفاصيل. ثم لقوا انذر جلايكوبروتين مولكيول او مولكيول عامله كلاس اخر، الاول شافوهم قريبين من بعض حته واحده لازقه في بعض سموهم جي على بعض، وبعدين اكتشفوا ان حته مفصوله عن الاثنين التانيين، فلو نفسهم اتورطوا بعد ما سموا دي هيرجعوا يعملوا ايه؟ فراحوا مسميين الحته اللي شافوها مفصوله دي ار يعني ريليتد لدي، والاثنين احتفظوا بكلمه دي، ولما لقوهم الاثنين مفصلين راحوا مسميين حرف دي، وقال لك نرجع بألف بين بظهرنا اللي قبل الار ايه بقى؟ قبل الار كيو بي وكيو. طب دي مش عليك دلوقتي. قال لك للتسهيل بقى الكلام اللي عليك. الـ A والـ D والـ C دي ما تيجي نسميهم ذا فيرست كلاس. كلاس 1. والـ Second group دي ما تيجي نسميهم ذا سكند كلاس. كلاس 2. يبقى إذا الـ Major Histocompatibility Complex معمول من ثلاثة كلاس. كلاس عبيط اسمه كلاس 3 مش هنتكلم عنه دلوقتي، ملوش لازمة معانا دلوقتي. له لازمة في الترانسبلانتيشن. تو كلاسز ميجر مهمين، واحد معمول من ثلاثه جلايكوبروتين مولكيولز اي وبي وسي سموه كلاس 1، والثاني معمول من ثلاثه جلايكوبروتين مولكيولز اخرى اسمهم دي بي ودي كيو ودي ار سموهم كلاس 2. دورهم في الترانسبلانتيشن وازاي يحصل ريجكشن ده موال ثاني هنبقى يعني ندرسه قدام شويه، لكن تعال نشوف لهم وظيفه هنا مهمه. اولا المسؤول عنهم مين؟ مجموعه من الجين اهي اسمهم A و B و C وبرضه دي B و دي Q و دي R، يعني اسمهم كلاس 1 جينز و كلاس 2 جينز، موجودين على الشورت ارم في كروموسوم نمرة 6. مش احنا عندنا 23 بيرز من الكروموسومز، البير اللي اسمه البير السفلي الكروموسومز نمرة 6، كل كروموسوم او في سنترومير بيتقسموا الى شورت ولونج ارم. الشورت ارم بتاعت الكروموسوم نمرة 6 في البني ادمين عليهم الجينز اللي مسؤولة عن هذه البرودكت. حلو الكلام؟ طيب الجين ده لما يشتغل ينتج الجلايكوبروتين دي فين؟ قبل ما يحطها على السيرفس يحطها فين؟ يحطها جوه السيتوبلازم. ادي كلاس 1 اهو اتكون وموجود جوه السيتوبلازم، وادي كلاس 2 اهو اتكون وموجود جوه السيتوبلازم، لسه ما طلعوش على السطح. ماشي؟ اشمعنى رسمت الشق ده كده؟ هما الثلاثة جلايكوبروتينز لما بيتلموا حوالين بعض بيعملوا مولوكيول واحد كبير وسطه في شق كده، في فتحة كده اسمه كليف. خلي بالك كلمة كليف هي مهمة أوي، حلوة أوي. يطلعوا على السطح يتحطوا يقوموا يدوا المنظر ده الـ MHC1، يطلعوا على السطح يتحطوا التانيين يدوا المنظر ده اللي هو الـ MHC2. فهمناها؟ توزيعتهم في جسمك ال MHC1 موجود على كل النيوكليتد بودي سيلز، مش موجود فقط على مين؟ على الار بي سيز الماتيور كمان. بس كان الار بي سيز ما عندهمش كلاس 1، لكن الخلايا زي الخلايا الكتني الليفر البرين العين اي حاجه في لهم كلاس 1 صح؟ امال كلاس 2 موجودين فين؟ موجودين موجودين فقط على سطح الانجين بريزنتنج سيل. يبقى الانجين بريزنتنج سيل عليهم كلاس 2 صح؟ كيس. هل الار بي سيز عليهم كلاس 2؟ ما هماش انجين بريزنتنج سيل يبقى ما عندهمش. طب هل الانجين بريزنتنج سيل عليهم كلاس 1؟ نعم، لانهم نيوكليين. امال يبقى النيوكليين سيلز العاديه اللي هي غير الانجين بريزنتنج سيلز عندهم كلاس 1 بس؟ نعم، ما عندهمش 2. اي خلايا نيوكليات في جسمك عندها كلاس 1 بس؟ خلايا الانجين بريزنتنج سيلز بالاضافه لكلاس 1 عندهم كلاس 2 عشان ده هيميزهم في الوظيفه بتاعتهم. الار بي سيز اللي ما هياش نيوكليات وما هياش انجين بريزنتنج سيلز ما عندهاش لا 1 ولا 2. علل ليه الكلاس ترانسفيوجن يعتبر انجح انواع الترانس بلانتيشن. الار بي سيز ما عندهمش ميجر ريسك كونتابيليتي، مش هيحصل لهم ريجكشن لو مجرد انك تظبط البلاد جروب خلاص قصه خلصت. يعني انا بلاد جروب ايه؟ اديني بلاد جروب ايه خلاص هقبلها مش هرفضها لان ما عندهاش تيشو انجل. مش هيعمل لها ريجكشن. واحد يقول لك انت وانت بتدي البلاد في الليكوسايت. الليكوسايت يحصل لها ريجكشن دي ما انا مش عايزها. بس مش فاهمين القصه. وانا بدي الدم العيان انا محتاج انقل له ايه؟ الار بي سي هيقبلها. هيرجكت الواد بلاد تيست ما يرجكت. يعني اثناء البلاد ترانسفيوجن في ريجكشن الحاجه اللي مش مهمه اللي انا مش عايزها السيتويشن دي. لكن الار بي سي هتقبل ليه؟ مش هتضطر عشان ما عندهاش ام اتش. كلام خدنا ونروح للترانسبلانتيشن. سيبكم من الترانسبلانتيشن دلوقتي. تعالى اخر حته في حصتنا قبل الامتحان ده. انجن بريزنتيشن. يحصل ازاي؟ يعني السخونيه دي مش شرح ما نفسكش ان في امتحان. الانجل بريزنتيشن طبعا في ناس تاخد فوق الامتحان تقعدوا تسالوا وتقولوا مش فاهمين وحاجات كده. الانجل يلا بسرعه. الانجل بريزنتيشن بيتم ازاي؟ يا دكتور احمد كده. عمر شاطر يا عمر. خليك معايا بقى يا عمر. بص يعني هتساعدني. لما دخل اورجانيزم عشان انت جاوبت معايا الحته دي، لما دخل اورجانيزم اهو والاورجانيزم كان عليه ايبيتوبس شكلها مثلث اهو. تم القبض عليه بواسطه خلينا زي اله ما قالت ماكروفيج. ماكروفيج اسهل الانجل بريزنتنج فيه. حصل اتاتشمنت وانجارجمنت وانترا سيلر كيلينج. قتلنا الاورجانيزم ده داخل الفاجوسوم او الفاجولايسوم. بعد الاكل يحصل لك اورجانيزم ايه بقى؟ هضم ديجريديشن. نقطع الاورجانيزم نحلله بقى كاننا بناكل وبعدين نستطعم. الله الحته دي عندنا زيها سلك كومبوري مش مشكله. الحته دي الله دي زيها في الحته الفلانيه دي سلك كومبوري. اقعد يا جدع على مين؟ على الحته المثلثه دي. بس دي فور الايبيتوبا دي. يبقى حصل بروسيسنج توظيف. وظفنا الاورجانيزم ولما وظفناه لقينا بيبتايد غريبه او ايبيتوب غريبه. نروح واخدين هذه الايبيتوب وحاطينها في الشق دوت اهو. شوفوا خدوا بالكم الايبيتوب هتتحط في الشق ده يا ده يا ده. ونروح مطلعين كلاس 1 او كلاس 2 حاطينه على السطح بتاع الماكروفيج اهي. بصوا الانجل يتحط على السطح اهو سواء مع كلاس 1 او مع كلاس 2 عشان اهو زي ما اتفقت معاكم من شويه نبريزنت هذا الانجن للديلينكوسايت. شفتوا القصه؟ الماكروفيج قبضت على الاورجانيزم كسرته وهضمته وعملت له بروسيسنج. واحد واخده الايبيتوب او البيبتايد حطيته في الكليفت. خد بالك من كلمه كليفت اللي عندك دي اهي. حطيته في الكليفت بتاع الميجر هيلث كونتابيليتي كومبلكس سواء كلاس 1 او 2 وراحت حطاه على السطح عشان تقدمه للتي هيلبر او للتي سايتوكسيك سيل. انتهى الباراجراف بس هيطلع لي سؤال منطقي في منتهى الخطوره الا وهو عايز تجربته. هو مين اللي هيديسايد ان الايبيتوب يتحط على كلاس 1 او على كلاس 2؟ وهنا مفتاح سر الاميونيتي. سر الاميونيتي جاي في السؤال ده. هنحط الايميتوب على كلاس 1 ولا كلاس 2، مين اللي يحدد؟ شوف بقى الناس سبحان الله لما ربنا يفتح على حد بعلم حلو ونافع قعدوا يدوروا لقوا ان اللي هيحدد هو ان الاورجانيزم نفسه شخصيا اللي دخل ده بيعيش في انهي جزء من الخليه اللي هي الخليه ليها اجزاء. نعم، لان عندما يدخل الاورجانيزم الى داخل الخليه فامامه اختيار من اثنين، لا يعيش في السيتوسول، سيتو يعني خليه وصول يعني سوليوشن يعني السيتوبلازم مباشره، يا اما يعمل نفسه ضيف ويعيش جوه الصالون ويعيش جوه فيزيكال. وبناء عليه تنقسم الميكروبات اللي في الدنيا على حسب لما تيجي تصيب خليه بتعيش فين، تنقسم الى قسمين. يا اما يقول لك يا عم احنا منكم تعالوا نقعد في الصالون، لا يبقى في الصالون ولا حاجه، نقعد كده في السيتوبلازم، نخلي البساط احمدي اللي يقعد في السيتوبلازم اقول عليه يقعد في السيتوسوليك بارت او كومبارتمنت، يقعد في الجزء الهام بتاع السيتوبلازم يعني. لكن اللي يقعد جوه البيسيكل او جوه الفاجوسوم او جوه الفاكيول اقول عليه فيزيكولر. طب مين اللي بيقعد في السيتوبلازم؟ الفيروس. ليه؟ الفيروس بيروح ماسك البروتين كود بتاعه زي ما خدنا كده زي الفاكيول بيش، ويروح حاقن الـ DNA بتاعه، طب يخش كله يقلع الكود، يلاقي الـ DNA اصبح في السيتوبلازم، والفيروس اللي بيكتب في السيتوبلازم يقول لك يا عم ولا فاكيول ولا فاكوسوم ولا فيزيكال ولا بتاع. فالفيروس بيعيش في الجزء اللي هو السيتوسوليك. وكذلك فيو تايبس اوف بكتيريا يقربوا في الشبه من الفيروس شويه. يبقى اول فيروس وشخص شويه بكتيريا قليلين ممكن يعيشوا في السيتوسول. حلو قوي. وغير الجزء الثاني الفيزيكولر ده مين اللي يعيش فيه؟ بعض البكتيريا المهمه زي التي بي. سمعتوا في الباثولوجي الجمله ان التي بي بعد ما يحصلوا فاجوسيتوز بوصف الماكروفيج يقوم يريزيست الانتراسيلر كيلينج، صح؟ طب ما هو اتبلع جوه الفاجوسوم اهو، يبقى اصبح فيزيكولر مش كده؟ وبعدين نيجي نقتله يقاوم الاكل فيقعد يريبليكيت جوه الخليه، يعني كانه بيسرفايف ويتش بارت او ويتش كومبارتمنت؟ في الجزء الفيزيكولر مش كده؟ يبقى التي بي اشهر مثال للفيزيكولر اورجانيزم. او كنت ارسمهالكم هنا، لو الاورجانيزم طلع توكسين او بروتين او هو الاورجانيزم شخصيا بيعيش اكسترا سيلري ومعديه في الانفوسايت لقيته، لقيت الاورجانيزم اكسترا سيلري او لقيت التوكسينز بتاعته وراح يجيب في الانفوسايت قبض عليه بالريسبتور بتاعتها، الكل دي عندها قدره انها تعمل ايه؟ انترنايزيشن. جمله مهمه قوي، قلت لي يمين لا انت يا عمر، انترنايزيشن التي لينفوسايت تروح قلب الانتيبودي جواها زي الشراب المحلوب جوه باكيول، يبقى برضه اي اكسترا سيلر اورجانيزم او التوكسينز بتاعته او البرودكتس لو اتقبض عليهم بالتي لينفوسايت وحصل لهم انترنايزيشن يبقوا اصبحوا جوه باكيول، صح؟ طب والفيروسات؟ الفيروس قلنا بيعيش في السيتوسول. طب اثر الفيروس عند البروتين، صلب البروتين والبروتين بتاعت الفيروس خرجت خارج الخليه واتقبض عليها بتي لينفوسايت، يحصل لها انترنايزيشن برضه وتبقى جوه بيتك مش كده؟ حلو قوي. اليك هذا القانون. الاورجانيزم اللي يعيش في السيتوسول اللي هو قال لك خلي البساط احمدي اللي ممكن نعتبره من هنا وعلينا يتسمى اندوجينوس باثوجين. لكن العامل نفسه ضيف وغريب ويعيش جوه الصالون هو فيزيكال يتسمى اكسوجينوس باثوجين. لو هتلخبطك بلاش، خليها سيتوسوليك وفيزيكال افضل. ماشي؟ اليك قانون في منتهى الاهميه. اي باثوجين سيتوسوليك ساعه ما يجي يحط الايميتوبس بتاعته يحطها مع كلاس 1، ولما الكلاس 1 تيجي تقدم هذا الانتجين خد بالك من القانون المركب دوت، تقدمه بالتي سايتوكسيك سيلز اللي هم عندهم تي دي اي. شفت السر كله كمان فين؟ الحته دي هيتبني عليها علم كامل. اي بقى فيزيكولار باثوجين بيتحط الايبيتوب بتاعه مع كلاس 2، وطالما اتحط مع كلاس 2 هيبقى بريزنتد للتي هيلبر سيلز اللي عليها سي دي 4. عشان ما ننتهاش. اللي مننا وعلينا نقول له انت اولى من الغريب، نديلك الكلاس الاولانيه. اللي مننا وعلينا اللي اعتبرناهم اندوجينس اللي قاعدين في السيتوبلازم، يبقى انت اولى من الغريب. احنا نعمل ايه بالغريب؟ احنا نعمل الغريب مش كده؟ نروح مديله كلاس 1، وبعدين كلاس 1 تقدم الانش لمين؟ للتي دي اي. انتوا خدتوا جدول واحد زمان في المدرسه، 1 في 8 يساوي 8. حلو. الغريب بقى اللي عامل نفسه ده ما نبدلهوش، اللي قاعد يوصلون جوه بيتيكل، لما نحطه مع الكلاس الثانيه مش كول كده. ولما نقدمه للدي هيلبر، اخدته في المدرسه جدول 2. طب 2 في 4 بكام؟ هي معادله موزونه. كلاس 1 يقدم الانجن للسي دي 8، كلاس 2 يقدم الانجن للسي دي 4. 1 في 8 ب 8، 2 في 4 ب 8. اوعى تنساه. 1 في 8 دي بتاعتي جدول ده مش هفكرك. 1 في 8 يعني كلاس 1 يقدم الانجن للسي سايتوكس، كلاس 2 يقدم الانجن للسي هيلبر. نخدم الستة المقارنة، قارن بين الفيزيكولار والسيتوسوليك انجن او بطع. قارن. تقول لي يعني ايه سيتوسول؟ تقول لي مين هي المايكروبس اللي بتعيش فيه؟ تقول لي الانجن بتاع السيتوسوليك بطل هتتحط مع ويتش كلاس؟ هتتقدم لمين من الخلايا؟ النتيجة النهائية هتبقى ايه؟ السؤال ده بيجي كل سنة. الجدول ده في منتهى الأهمية. قارن، وفعلا احنا بنحبه عشان ده اللي عرفنا علم الايمنولوجي. اللي انت سمعته قبل كده مش معلش كان قشور. لقيت التفاصيل اللي هتبني على الكلام بتاع النهارده. ها نبدا بالمقارنه. السيتوسوليك يعني بيعيش في السيتوبلازم. يعني اول فايروس وكيوبا فيه. يعني يحط الانجنز بتاعته على كلاس 1. يعني يقدمها للسي دي 8. تبقى النتيجه لما السي دي 8 تشتغل ايه؟ استراكشن او كيلينج اوف ذا الفانكشن الاولى اللي بدانا بيها يا مروه. طب امال الفيزيكولار؟ يعني بيعيش جوه فيزيكال جوه فاتوسوم. حلو. مين؟ التي بي. بعض الانترسيلر بكتيريا زي التي بي. والاكسترا سيلر بكتيريا او التوكسين او الفيرال بروتين والفيرال كومبوننت لو حصل لهم الكلمه دي في منتهى الاهميه. لو حصل لهم انترناليزيشن. طب يتقدموا مع ويتش كلاس ام اتش تي؟ مع كلاس 2 ويقدموا لمين؟ للتي هيلبر. يبقى ايه الفانكشن المتخيلها انت او المتوقعه؟ طلع سيتوكاين تهيلب اذر سيلز اوف سايكين. طلع ورقه. ورقه وقلم. يا رب. مش ورقه وقلم. طلع ورقه وقلم. ورقه وقلم. ورقه وقلم.